في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في درس من دروس تنمية الملكة الفقهية. كان هناك يعني عندنا سؤال معلق وهو ما المراد باليقين عند الحنابلة؟ طبعا المراد باليقين هو المعتاد، يعني مرتبة من مراتب الإدراك، وهي الإدراك الجازم، وإن كانوا أحيانا يقصدون بالإدراك الجازم حتى غلبة الظن القريبة من اليقين يعطونها أحكام اليقين، هذا لا إشكال فيه، واضح ما ومر بكم مرارا. لكن أحيانا يطلق الحنابلة اليقين وإنما يريدون الأصل ولا يريدون اليقين اللي هو مرتبة من مراتب الإدراك. أضرب لكم مثال، عندما يقولون مثلا في القاضي إذا شهد عنده شاهدان فإنه يترك اليقين ويرجع إلى قولهما، فلا يقصدون اليقين اللي هو المرتبة اللي هي مرتبة من مراتب الإدراك، وإنما يقصدون هنا الأصل، لأن الأصل براءة الذمة، صح ولا لا؟ والشاهدان نقل عن الأصل إلى الظاهر وهو شغل الذمة بشهادة هذين الشاهدين، فهنا يقصدون يطلقون اليقين ويريدون به الأصل الذي هو الآن في هذه المسألة مقابل، أو يريدون الترجيح بينه وبين الظاهر. مسألة أخرى أيضا في الشهادة، تذكرون في عندنا في الصوم في قضية أن القاضي قد يترك اليقين ويرجع لشهادة من ترى الهلال، حين يطلقون هذه اللفظة ويريدون أنه يترك الأصل وهو إكمال 30 يوما وعدم دخول شهر رمضان، ويرجع إلى شهادة هؤلاء ويقدم الظاهر على الأصل. وبالمناسبة تقديم الأصل على الظاهر والظاهر على الأصل هذه مسألة مشكلة جدا عند الفقهاء، ليس فقط عند الحنابلة بل في المذاهب الأخرى، وتحتاج وقفة في إحدى يعني إن شاء الله الجلسات أو أحد دروس تنمية الملكة، لكن تحتاج وقفة طويلة، لأنه حتى يعني ابن رجب هو من أفضل من حرر القواعد عند الحنابلة، حتى عندما أتى لها إنما سردها سردا، إنه مرة يقدمون الأصل ومرة يقدمون الظاهر، لكن وش الضابط؟ لم يحرره جيدا، حتى الزركشي وكذا، لكن حرره على المذهب، فلعل إن شاء الله هذه تكون أيضا متى يقدم الأصل ومتى يقدم الظاهر. باختصار هنا أيضا ذكروا بعض المسائل في سجود السهو، ولا يريدون باليقين اللي هو الإدراك الجازم، وإنما يريدون باليقين إيش؟ الأصل. ومنها عندما قالوا إنه يترك اليقين في الإمام، عندما قالوا إذا سبح به ثقتان ترك اليقين ورجع إلى قولهما، لا يقصدون أنه لا بد أن يكون متيقن نحو ذلك، عبارة بعض الأصحاب إنما يريد أنه الأصل اللي ماشي عليه هو الإمام ويرجع إلى قول هؤلاء. فأقول باختصار أحيانا عندما يطلقون اليقين تنبهوا وانظر هل يريد مرتبة من مراتب الإدراك أو يريد أو يريدون الأصل، وهذا قد يزيل الإشكال، وإن كانت تحتاج تحرير فقط أذكرها ملحوظة. تعرفون أن الإشكال قاعدة اليقين لا يزول بالشك، تعرفونها؟ معروف عندكم، أليس تركيب القاعدة اللي أخذناها باللفظ اللغوي مشكلة؟ إذا كان يقينا لا يوجد فيه شك، أليس كذلك؟ لو كان هناك شك هل نسميه يقينا؟ إذا لا يسمى، إذا لا يسمى يقين، لا يسمى يقينا، لأن عندهم اليقين الإدراك الجازم الذي ليس فيه تردد. يعني العلماء لهم تأويلات، من التأويلات أن يقولون هو يقين سابق، أو يقولون مثلا أنهم يريدون هنا غلبة الظن. وقد نقول أن بعض المسائل التي يقولون أن اليقين لا يزول بالشك، إنما يتكلمون قد يريدون الأصل لا يزول، لا يزول بمجرد الشك. ولو أردنا هنا أن نطبق القاعدة على هذا المصطلح، نقول أنه إذا سبح به شخص فهو الآن مجرد شك أو وهم، فلا يزول اليقين الذي هو الأصل، لأنه الآن لا يمكن أن يسمى يقينا، وهو الآن تردد هل يرجع لقوله ولا يرجع على ما غلب على ظنه. فنقول هنا اليقين لا يزول بالشك، أصله لا يزول بتسبيح الآخر، فإذا سبح الثاني رجع إلى قولهما على التفصيل إذا لم يجزم بصدق نفسه ونحن ذلك. طب هذه ملحوظة يعني على الهامش حبت ذكرها في البداية كما وعدتكم. نرجع لآخر ما آخر ما أخذناه في الدرس الماضي، وهو أصول الباب، تذكرونها؟ كان عندي أحاديث أصول الباب معكم بين أيديكم. طيب السؤال الذي يطرح نفسه بناء على الحديث التي معكم، أين موضع السجود؟ أو أين موضع السجود؟ إن جعلنا هناك أصل، ولا الأصل السلام يكون، السجود يكون قبل السلام لأنه متابع للصلاة، يعني والسهو كان داخل الصلاة. إذا من الأشياء المؤثرة، هل نجعل، هل هناك أصل؟ في موضع السجود هذا سؤال مهم. وقلت لكم مرارا ان احيانا يعني يجعلك تفهم بعض الاحاديث او الخلاف في بعض المسائل وكذا ان تجعل اصلا تبني عليه. فهل هناك اصل في موضع السجود؟ ما هو الاصل؟ الصلاة، السجود من الصلاة، وعلى ذلك فالأصل في أفعال الصلاة أن تكون قبل السلام. هل هناك أحد يقول بقول آخر؟ إذا ما عندك أصل، ما الأصل؟ ما الأصل؟ إذا أنت تقول ليس هناك أصل، تقول لا يوجد أصل. لماذا تقول لا يوجد أصل؟ أقول لا يوجد. إذن لا أصل، لأن الأحاديث وردت مرة قبل السلام ومرة بعدها. طيب ما في قول ثالث أن الأصل بعد السلام، لأن هذا فعل زائد عن هيئة الصلاة، وفي الحديث أن لكل سهو سجدتان بعد السلام وإن كان فيه ضعف. سمشة لا، احنا نتكلم عند الاصل عندما يعني لا نجد او لم نستطع ان نجزم هل هو قبل او لا، وايضا نستفيد من الاصل ان نجعله مرجحا. كيف نجعله مرجحا؟ لان بعض الاحاديث تفسر على انها سلام قبل تمام الصلاه، والاخر يفسر نفس الحديث على انه زياده. فاذا كان عندي اصل قد استخدم الاصل هذا. طيب هو طبعا عند، نعم هذا القول الثاني في المسألة، أن حتى ليس فقط الأصل، يعني يقولون أن كل، يقولون إن كل سجود بعد السلام، وحتى جعلوه أصلا وبنوا على ذلك تأويل الأحاديث التي ورد فيها السجود قبل السلام. قالوا يعني هذولا أيضا ليس فقط جعلوا أصلا، ولا يعني بعضهم جعلوا أصلا وخال، مثل المذهب جعلوا أصل والأحاديث التي وردت بعد السلام نقتصر فيها على الوارد. هذا غالب صنيع الأصحاب. لكن القول الثاني أنه جعلوه أصلا لا ينتقض، وكل حديث ورد بأنه بعد السلام أوله. والقول الثاني اللي جعلوه بعد السلام جعلوه هو الأصل، وجعلوا كل حديث قبل السلام مؤول. أي نعم، أي نعم. فما رأيكم أنتم؟ هل تقولون إنها الأصل قبل أو بعد، أو تقولون مثل شيخ الإسلام أن لا أصل، لا يوجد دليل؟ قبل أقوى. لماذا؟ فعل من أفعال الصلاة. جيد، والأصل في أفعال الصلاة أن تكون في الصلاة. جوابر الحج هل يلزم أن تكون في أيام الحج؟ جوابر الحج أي، خذ ما شئت منها، فدية الأذى ولا ترك الواجب، هل يلزم أن تكون أثناء أيام الحج؟ على أي حال هذه مسألة ترى مهمة في فهم الخلاف. لا تذهب مباشرة للهجوم على قول من الأقوال ما لم تحررها. لا يمكن تناقش الحنفية وتقول ليه لماذا تؤولون الأحاديث، أو العكس الشافعية تناقشهم تقول لماذا تؤولون الأحاديث لأنهم طرف نقيض، ثم تقول لا أنت، لأنهم هم جعلوه أصلا. وخاصة يعني مثلا رواة الأحاديث متى رووها، يعني مثلا من الأشياء اللي تفيد حديث ذي اليدين، هل هو من مراسيل أبي هريرة فنقول أنه متقدم وأنه لم ينسخ، وأنه عفوا أنه قد يكون متقدما فنسخ، أو نقول إنه لا أن أبا هريرة عاش القصة فيكون على أقل تقدير نجزم أنه متأخر يعني في السنة السابعة فما بعد، ولهذا يأخذون لفظة التي فيها أنه بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوها قالوا إنه كان معهم. فهذه أقول لكم ما الأصل هنا، يعني مثل ما ذكر الشيخ عبد الله هذا أساسي، هل هناك أصل أو لا؟ طيب نأخذ الآن ترجيحكم. طيب رأي شيخ الإسلام اللي هي زيادة، زيادة وبناء على غلبة الظن، هذه بعد ها؟ طيب نقص وبناء على اليقين، هذه قبل. طبعا كل الكلام اللي تقولونه نفسه وترجيح وكذا هي واحدة. طب بعد، طب لماذا؟ أعطوني تأويلكم للأحاديث بسرعة. من هو هذا؟ حديث من؟ حديث ذي اليدين. طيب من قال لك أنه زيادة؟ قد يقال أنه نقص. قد يقال. طب كيف أنت بنيت أصلك على أنه قد يقال؟ كيف ترى أنه زيادة؟ أنا أسألكم سؤال، أسألكم سؤال، اترك شيخ الإسلام رأيه، وحتى هو رأي مالك في التفريق بين الزيادة والنقصان، ليس في قضية الظن، لا هذه قضية أخرى، لكن رأيه في قضية التفريق بين الزيادة والنقصان. أريدك أن تلغي كل شيء من رأسك وإقرأ حديث ذي اليدين مباشرة. هل يفهم من حديث ذي اليدين بادي الرأي أن زيادة؟ ما المتبادر أول شيء يتبادر للذهن؟ طبعا قالوا نقص، لا قال لا ما تقولوا النقص، هم ردوا على القائلين بالنقص، قالوا إن حديث ذي اليدين ننظر إلى مآله نهايته، الصلاة كاملة لم ينقص منها شيئا. وهذا ترى ملحظ جيد، لأنك لو قلت نقص أشكل عليك حديث، حديث من؟ ابن بحينة، وابن بحينة كان قبل السلام، وحديث اليدين بعد السلام، فلو قلت نقصا صار. إذن طيب حديث ابن بحينة قبل في نقص ونقص التشهد ومع ذلك قبل السلام، هل تقول مثلا بأن أصلا حديث اليدين ناسخ وهو الأصل ويكون بعد السلام؟ هذا رأي، هذا رأي يقول هو الأصل بعد السلام ويكون يعني يلغي حديث ابن بحينة وغيره. أو عندك رأي آخر مثلا أن تقول حديث ابن بحينة هو الأصل ويكون ملغي، حديث اليدين احتمال أنه مؤول ومنسوخ أو إلى آخره. أو احتمال ثالث أن تقول الذي تبادل لديه مباشرة أنه سلم عن نقص، ما تقول نقص، تقول سلم عن نقص، وهذا رأي الإمام أحمد. فإذا قلت سلم عن نقص فرق لو قلت عن نقص أو لو قلت نقص نقص في الصلاة، ما الفرق؟ أي نعم، هناك لن بالطريقة هذه نفسها لن يأتيك إشكال. شيخ الإسلام عندما ناقش مثل ما ذكرت وأنتم قال، وهذه أنا لاحظتها عن شيخ الإسلام يعني مش يسميها نقول مسلك يعني علمي عنده، الشيخ الإسلام يحب تقعيد قواعد. ولاحظت شيخ الإسلام أيضا، أنا لا أستطيع أجزم، أنا ودي واحد ممكن تبحر في كلام شيخ الإسلام، لكن ألحظ أن شيخ الإسلام يميل، وأقول لا أجزم لكن ألحظ أن شيخ الإسلام يميل إلى أن القواعد كلية لا أغلبية. ولهذا تلحظون عند شيخ الإسلام مسلك يندر عنده إلا أو باستثناء أو العبارات هذه في القواعد، وإنما يجعل لك القاعدة وينقض كل استثناء لها، يعدل القاعدة لكي تشمل استثناءات، مثل ما يتعلق بمخالفة القياس، مسائل كثيرة نفاها شيخ الإسلام وقال أنه ليس مخالفا للقياس. طبعا مخالفة القياس استثناء من القاعدة، وقال لا وعدل القاعدة. هذا لاحظته ملحظ عند شيخ الإسلام، وهذا الذي يعني أيضا جعل شيخ الإسلام يقول مثلا إن الشارع لا يفرق بين المتماثلات ولا يعني يجمع بين المختلفات، فلهذا حاول أن يجعل لكل حديث قاعدة وليس ولم يجعل هناك أصل ويستثنى. هذه لا تمشي مع نفس شيخ الإسلام في الفقه. يعني الآن اللي عندي مثلا اللي مشي عليه الأصحاب هو مثلا يقولون السجود قبل السلام، لأنه جعلوا السجود قبل الأصل أنه قبل السلام واستثنوا هذه المستثنيات. هذه الطريقة أنا لاحظتها وستلحظونها سواء في العبادات أو في المعاملات أو حتى في غيرها، أنها لا تمشي يعني لا تتأتى مع نفس شيخ الإسلام. وتلحظون شيخ الإسلام أولا أبطل الأصل، ما جعل أن الأصل قبل السلام أو بعده، هذا الملحظ في اختياره. الشيء الثاني أنه جعل الأحاديث يعني قعدها، قال هذه سلام عن هذه نقص وهذه زيادة وهذه كذا، ثم جعل الأحاديث بناء وجعل يعني وحتى يعني تقسيماته تجعلك في النهاية لا يند شيء من المسائل عن هذه التقعيدات اللي ذكرها. هذه طريقة شيخ الإسلام. بالمناسبة اللي يريد أن يرجح ترجيح شيخ الإسلام رجاء بالطريقة هذه، رجاء ليطرد ذلك في كل الفقه ولا يأتيني فيما بعد يقول لي إن هذا يستثنى وهذا يستثنى. طيب هذا الآن هذا رأي، أنتم هذا عندكم رأي؟ طيب إيش رأيكم يا شيخ؟ قبل السلام وبعد. طيب ما الذي قبل السلام؟ أعطني الحالة. قبل السلام هذا شك ولم يتبين شيئا، ولم يتبين شيء. طيب والثانية هذا حديث أبي سعيد جيد. الثاني هذا طيب وش نسميها؟ وش الحالة هذه؟ نقص نقص ابن بحينة. طيب بعد السلام طيب وش الحالة؟ زيادة زيادة سلام، ما أدري حديث ذي اليدين، ما أدري زيادة سلام، هل سبقكم أحد للتقعيد هذا أو هذا اجتهادكم؟ شيء طيب، بعد السلام زيادة سلام. طيب لو زاد ركوعا أو سجودا، زيادة. طيب وأيضا يعني إذن أنتم نفس المجموعة الأولى، نفس رأي شيخ الإسلام. طيب المجموعة الثالثة، تحملوا يا جماعة. طب عطني رأيك يا شيخ عبد الله. وما شد عن بنت الحديث الذي وردت هو استثناء، يعني لو جعلنا الأصل هو قبل السلام، يكون قبل السلام الأصل قبل السلام. وحديث أبي هريرة يكون السلام عن نفس، إذن ويستثنى إذا سلم عن نفس، سلم عن نفس يعني بنى على غلبة الظن. طيب تحرى الصواب ثم عمل به، هذا هو المذهب، أو يعني قول مشهور في المذهب، رواية مشهورة في المذهب، لأنه المذهب تعرفون عندنا إما أصلا لا يعمل بغلبة الظن، فعلى ذلك ما يكون عندي إلا حالة واحدة، يعني أو أنه تفرق بين غلبة الظن، وإذا لم يتبين له شيء فتجعلها حالتين، لكن النفس نفسه هو نفس المذهب، سواء كان على الرواية اللي ذكرها اللي مشى عليه في الزاد، أو الرواية اللي اختارها جمع من الأصحاب الأخرى ممن اختارها من المتأخرين. الظاهر اللجنة دائما لم تخن الذاكرة، والشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز كان يفتي بذلك. طيب في رأي ثالث، أسأل سؤال، هل شيخ الإسلام بمجموعه قال به أحد قبله؟ لا الظاهرية. والمناسبة هذا من الخطأ أحيانا في نسبة الأقوال، يقولون مثلا الظاهرية يقولون أنه يسجد قبل السلام إلا في حال، لا يسجد إلا بناء على الخمسة المواضع هذه، لم يقولوا يعني ابن حزم بالعكس أتى بها كتقعيد وذكر المستثنيات، وهذه مما يظلم في الظاهرية أحيانا، في أنهم يظنون أن الظاهرية ترى بالمناسبة صح عندهم مشكلة في عدم العمل بالقياس والجمود على النص، لكن ترى من يريد أن يستفيد من الظاهرية فيهم مزية، وهي توسيع مدلول النص، والظاهرية أكبر من شيخ الإسلام، أكبر من ابن حزم، يعني يحاولون أن يستدل بنفس النص لكن يوسع المفاهيم وغيرها. طيب لا في الظاهرية لهم تقعيد آخر، لكن طيب هل سبق أحد لمجموع الأقوال بمجموع القول هذا المركب، هذا قول واحد الذي سبق، هل سبق أحد؟ طبعا التفريق بين الزيادة والنقصان، جعلها زيادة ونقصان، هذا قول مالك وقول الحنابلة. طيب وطبعا التفريق بين الشك، بين عفوا إذا لم يتبين له شيء وإذا تبين له شيء، أيضا رواية عند أحمد فهي مركبة، لكن في الجزئيات كل جزئية له قول، له سلف لا شك، لكن في المجموع في النظرة الشمولية لا أدري، إلا إن كان نركب قول المذهب داخل الأصحاب، يعني المذهب أقوال داخل المذهب نركبها وتطلع أيضا رأي الشيخ الإسلام. أنا أقول تحرر، فلتحرر ذلك، فلتحرر هذه المسألة. طيب في أحد رجع للمذهب اقتنع بكلامهم؟ هذه هنا من؟ كلكم؟ طب وانت الشيخ علي شو ترجح؟ ما يفسر، ما عنده زيادة ونقص، يعني هم ينفون أصلا فلسفة التقسيم إلى زيادة ونقص من الأساس، يقول وترى بالمناسبة هذه في التطبيق سهلة، ولو شرحت هذه للعامة لفهموها من أول شرح ولا احتاج الآن رأي شيخ الإسلام اللي نصره من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين على الجميع رحمة الله، وانتشر الآن أكثر طلبة العلم يعملون به وأئمة المساجد، كل مرة يشرحون الجماعة، والجماعة برضه عندهم إشكاليات فيه، يقول يا جماعة حديث اليدين مو ليس زيادة. هذا القول سهل، يقول كل سهو لك استده قبل السلام، إلا إذا سلمت عن نقص، سلمت عن نقص اثنتين أو ثلاث، لأن حديث عمران فيه ثلاث، واضح؟ أو الحالة الثانية، طبعا المذهب اللي عند يعني في الروض مثلا هذه، بس إذا سلمت عن نقص. والقول الثاني إذا شككت وبنيت على غالب ظنك، أما إذا بنيت على اليقين فتسجد أيضا قبل السلام، واضح؟ هذا تطبيق سهل. ها؟ لا، سلم عن النقص يكون كثير، غلبة الظن في الغالب أن تكون عند في الجماعة. طيب، وعلى أي حال، طيب قد ترى يرجح بعض الأقوال سهولته، لأن الأصل يعني من مقاصد الشريعة تسهيل الأحكام للعامة، خاصة العبادات اليومية. قد أنا أقول هذا ليس مرجحا، لكن من القرائن اللي تقوي قول على آخر، على أي حال ليس من عادة الترجيح. طيب أقول لكم شيء، لماذا لم أسمع، وهذا قول للأصحاب اختاره الخيرقي، لماذا لم تحملوا حديث ابن مسعود؟ لاحظوا أنه ذكرت لكم رواية ابن مسعود. طيب تأملوا رواية ابن مسعود ألفاظه وحديث ابن أبي سعيد، وشيلوا من رؤوسكم فليتحرى الصواب إن معنى أنه يبني على غالبة الظن، لأن ترى الأصحاب الرواية اللي في المذهب اللي تقول إنه يعمل باليقين دوما، وهو قول الجمهور يعني، أو كن دقيقا، قول كثير من أهل العلم أنه دوما يبني على اليقين، قالوا إنه فليتحرى الصواب، الصواب هو البناء على اليقين، فنجمع بين الحديثين. شيخ الإسلام رد عليهم في الجمع بين الحديثين، قالوا يتحرى الصواب يبني على اليقين، معروف الفرق بين يتحرى الصواب يبني على اليقين، يعني يتحرى الصواب يبني على غلبة الظن، يبني على اليقين يبني على الأقل. قالوا هم أنه ليتحرى الصواب هو البناء على الأقل، فإذا بنى على الأقل خرج من الصلاة بيقين، وحملوها على ذلك. رد عليهم شيخ الإسلام من ردوده قال أنه لا يمكن أن نقول بذلك، لأن حديث ابن مسعود فيه السلام بعد، عفوا السجود بعد السلام، صح؟ وحديث أبي سعيد السلام، عفوا السجود قبل، فهذا يدل على أن هناك فرق بين الموضعين، واضح رده؟ طيب ألا يوجد رد آخر؟ بدل ما نقول أنه هذه فليتحرى يعني يبني على غلبة الظن، وهذه يبني على اليقين اللي هو الأقل، ألا يمكن نجمع جمعا آخر هو جمع للأصحاب؟ تأملوا الحديث أبي مسعود في قضيتين، انتبهوا، قضية ماذا يفعل إذا زاد، وقضية الشك. طبعا لا أحد يعترض على الأصحاب أنهم يقولون أنه في حديث أبي مسعود فيه السجود بعد بالسلام، ليش؟ لأن أصلا ما في خيار، هو صلى خمس وسلم، فنبهته يرجع يسلم، يرجع عفوا يسجد ويسلم، ما في خيار آخر له. طيب قالوا أن حديث ابن مسعود في الإمام، فالإمام يتحرى الصواب. لماذا؟ لأن الإمام لو أخطأ نبه، صح؟ فقالوا أن الإمام هو الذي يتحرى الصواب، وهو الذي في حديث ابن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن واقع وقعت للإمام، ويتكلم عن يعني الآن قضية، ويقول يعني يعني بعض، هل الآن نخصص مثلا الحديث بالسبب؟ فيقول هذا إذا وقع للإمام، لأنه عنده من ينبهه. وأما حديث أبي سعيد فهو للمنفرد، لأنه ليس عنده من ينبهه، وهذا القول يعني رواية اختارها بعض الأصحاب من الخرق. شو رأيكم؟ أي نعم، هذا أيضا قد يقولون تحري الصواب فقط للمأموم، عفوا للإمام، لأنه سيعود إلى يقين. أي نعم، سيعود إلى يقين، وهذا يقلل عندهم البناء على غلبة الظن. يعني رأيك إن شيخ الإسلام بيتركهم يعني؟ رد عليهم أكيد. ما أدري مثلاً بعض الأفعال الواجبة. جيد، هو رد مجمل، قال إنه يعني ما الدليل على التفريق بين المأموم بين المنفرد والإمام؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا إذا فعله إمام؟ والأصل في المخاطب العموم، فناقشهم من هذا المدخل. فقط أنا أريد يعني أبين طريقة من طرق الجمع باختصار من خلال الكلام كله، ما المسلكان؟ أو يمكن بعض، لأن ابن رشد جعلها ثلاث مسالك، ما المسلكان اللذان سلكهما العلماء في عند النظر في هذه الأحاديث؟ نعم، وبعضهم انتقل مباشرة للترجيح، وهذول الحنفية والشافعية، و هناك من سلك الجمع وهم المالكية والحنابلة، على اختلاف بينهم في طريقة الجمع. وإن كان ابن رشد يقول لا، الحنابلة سلكوا مسلك الجمع والترجيح سويا، جمعوا بين بعض الأحاديث ورجحوا أن الأصل هو قبل السلام. طب هذا باختصار. نرجع لمسائل الزاد، وآخر ما أخذنا أحكام النقص نأخذها بسرعة. إذا نقص ركن طبعا لا يخلو، ذكره بعد شروعه في ركن آخر، ذكره قبل الشروع في ركن آخر، ذكره بعد السلام، وش الحالات؟ وش الحكم؟ أي نعم، وش اللي يسقط؟ نعم، هذه القضية الأساسية عند المذهب، يفرقون بين ماذا وماذا، بين مسألة أنه وصل إلى شرع في الركعة الأخرى. إذن عندهم الفاصل أو المفصل هو الشروع، الشروع في قراءة ركعة أخرى. طيب بناء على هذا الضابط أعطوني تطبيقات. نسي الركوع، جيد، فسجد مباشرة، يرجع للركوع. نسي السجدة، سجد السجدة الأولى ثم قام، كم نسي من ركن؟ إذا جعلت الاعتدال من السجود ركنا يكون ثلاثة، إذا ما جعلته، إذا تكون مقصود لغيره يكون نسي ركنين. طيب ما الحكم هنا؟ يرجع. طيب لماذا قالوا بذلك؟ هل لهم أصل؟ هل لهم أصل؟ نعم، هذا يمكن أن يجعل أصلا. يعني عندهم فتبطل الركعة تكون لاغية. وهناك القول الثاني ما هو؟ هذا القول إذا الركن الذي يماثل من الركعة الأخرى، يعني لو نسي الركوع فسجد ثم قام ثم شرع في القراءة، ما الحكم؟ قالوا إذن هذا عبث لا فائدة، إذا كان يترك باقي القراءة. لكن لو مثلا نسي السجود فقام، ما الحكم؟ يرجع فيعود فيسجد. طيب هذا هذان قولان، أيهما الأولى بالنسبة لكم؟ ابحثوا لي عن مرجحات لكل قول. جيد. طيب هذا يشكل عليه أنه إذا فرغ إذا سجد فجلس بين السجدتين يقوم فيركع. إذن اجعل لك قول إذا شرع في ركن آخر يكون لاغي، مستحدث هذا القول، لأن هذا يشكل عليك إذا شرع في السجود وقد ترك الركوع. طيب ممكن، طبعا أنا أذكر نوع من المرجحات، ولا كل شخص أو كل صاحب قول يأتي بمرجحات عديدة. أيهما الذي سيترتب عليه زيادة أفعال ليست من الصلاة؟ لا أقول ليست من جنس، لا أقول ليست من الصلاة. أيهما؟ في النهاية، في النهاية لا أقول ليست من الصلاة، في النهاية أيهم سيكون أكثر أفعال؟ الأول يبطلون أفعال كثيرة. الثاني أحيانا يبطل أفعال كثيرة، يعني قد لو قرأ أعادها وركع في الصورة هذه، في غيرها حتى شيخ لو نسي الركوع سجد ومن قرأ يعيد الركوع ما عندهم مشكلة. هم أصحاب جيد. طيب ايش رايكم من قال انه ياتي بها بعد يركع وخلاص، هو نقص ركع ناقص ركوع ياتي وانتهينا؟ هذا لو اذا جعلت، انا اقول هل الترتيب ركن ولا واجب؟ انا الان افترض لو جعلنا الترتيب واجبا ليس ركنا، يصح القول هذا ولا ما يصح؟ أي الترتيب، لا الترتيب واجب، أما الركوع، الركوع ركن، سقط الواجب والركن ما سقط. لا لا لا الآن مو بعمدا، سهوا. هو مأموم، عفوا هو يعني إمام أو منفرد، على أي حال هذان قولان، ويبدو أن القول الثاني فيه يعني سيترتب عليه أفعال أقل. طيب إذا ذكره قبل الشروع في ركن آخر، إذا ذكره بعد السلام ما الحكم؟ كترك ركعة. طيب إذا نقص الواجب ما الحكم؟ مطلقا تفصيل، هذا في السجود، هذا التفصيل كله في التشهد. عندهم تعرفون أنها أثناء القيام فإنه يرجع، إذا اعتدل كره، إذا قرأ. طيب لماذا فرقوا بين الاعتدال وبين القراءة؟ نعم هذه من الأشياء اللي ذكروها، قالوا إن الاعتدال، طب قد يقول قائل هو شرع في ركن آخر أو شرع في عمل آخر، قالوا لا، إنه مقصود لغيره ليس مقصودا القيام، فلهذا لو رجع ما ضر، لكن لو قام فإنه وقرأ فإنه شرع في ركن فيرجع. وهذا يقوي قول من قال إن بمجرد القيام يحرم عليه الرجوع، لا يلزم القراءة. تعرفون مسألة خلافية، هل الآن إذا اعتدل ولم يقرأ يجوز له الرجوع؟ قالوا كره، وبعضهم قال لا أصلا لا يرجع. يقوي أن يقال أنه شرع في ركن آخر وهو القيام فلا يرجع. طيب باقي الواجبات طبقوا هذا، باقي الواجبات كلها قولية. طيب جيد هذا أولا. طيب كيف نطبق ذلك الشيخ سليمان في مثلا نسي التسبيح، تسبيح الركوع، نقول إذا كان أثناء اعتداله رجع، وإذا استتم كره، وإذا شرع في الركن اللي بعده حرم؟ نعم قالوا كذا لأنهم قالوا، وبعضهم قال لا رأي آخر. نعم جيد، هذا الرأي الآخر أصلا أنه لا يرجع لأنه يشرع في شيء آخر، وهذا لعله الأقوى. يعني لو تلاحظون مع النظر أن يعني حتى تطبيق القاعدة على باقي الواجبات قد لا تستقيم، حتى لو سلمنا بالقاعدة قد لا تستقيم. طيب المشهور مشهور في المذهب. نعم على هذا، على هذا الرأي حتى السجود التشهد الأول كيف؟ لأنه إذا نسي التشهد الأول قال الله أكبر شرع في الواجب الثاني حتى لو يسلم يستسلم قائم. ما فهمت يعني الآن لو سجد وقال الله أكبر وقام، إيه الآن هو شرع في واجب آخر، يعني هو نسى واجب التشهد الأول. إيه لا بس عفوا، هم يقولون أنت تحاكمهم على ترجيحك. لا على ترجيحهم، لا لا أنت لا تحاكمهم على ترجيحك، هم يقولون ما لم يستتم يرجع مضطردين. لا احنا نتكلم عن الواجبات الثانية، قلنا انها واجبات قولية. اي بس لا تلزمهم بلازمك، أنت قلت لأنه شرع في واجب آخر، ما قالوا، هم قالوا ما لم يستتم، يتكلمون عن ركن الركن الآخر على القيام وكذا، لهذا ما ذكروا التكبير. يعني عندما يتكلمون عن القيام لا يتكلموا عن التكبير. على قولهم الشيخ حتى الواجبات الأخرى مثله ولو ترك الواجبات القولية. طب ما عنده مشكلة، شو مشكلة؟ إذا كان ساجدا ونسي السجود ونسي التسبيح ثم اعتدل فذكره رجع، فإذا استوى قاعدا لا يرجع، ما عنده مشكلة في اضطراد. هو فرق بين تخطئ القول وبين يعني تنفي الاضطراد عنه، قد يكون القول مضطردا لكنه مرجوحا، لكن ما عنده مشكلة. مثل ذكر الشيخ سليمان قال شو المشكلة على المذهب. طيب تفضل يا شيخ. الأحكام الشك يبدو أن تكلمنا عنها قبل قليل كثيرا، لكن نأخذها على عجل. شك في عدد الركعات، نعم تلاحظون المذهب قال يبني على الأقل، والتفريق اللي ذكرناها قبل قليل في الترجيح، وقالوا فليتحرى الصواب قالوا هو اليقين. شك في ترك ركن كتركه، وتعمل كأنه ترك وتأخذ كل أحكام اللي سبقت قبل قليل في نقص الركن. طيب شك في ترك واجب، شك في ترك واجب هل كتركه؟ مش عبارة الزاد؟ أي نعم لا يعني الترتيب هذا لا يشككم. طيب أليس تناقضا؟ لما لا كتركه؟ يقول الأصل العدم. جيد فكتركه يرجع يأتي به. طب لو شك في ترك واجب هل يسجد؟ لا يسجد. طيب طيب لا يبطل ترك الواجب. طيب الآن لنقل كتركه، طيب إذا ترك الواجب سهوا ما الحكم؟ يجبره في سجود السهو، لا يرجع يأتي به، ما في إشكال عندنا. الآن الإشكال ليس في العودة إلى الإتيان بالركن، لأن الحكم واحد. لو قلت كتركه فلو ترك الركوع فالحكم على ترك الركوع أن يرجع يأتي به. لو قلنا أن شك في ترك الواجب أنه كتركه لا يرجع يأتي به وإنما يسجد، هل قالوا بالسجود؟ ايش قالوا؟ ولا يشرع. طبعا على المذهب خلاف أصلا داخل المذهب، لكن ما الأصل الذي مشى عليه صاحب الزاد عندك؟ نعم يا شيخ في الركن الشك هو نظر من الأصل. نعم نظر من الأصل العدم. جيد الأصل العدم، الأصل العدم لأنه يعني وضع قاعدة الركن لا بد أن يأتي به، فإذا شك فنرجع لقين عدم الإتيان. طيب أما الواجب فالأصل حتى لو ترى لا يأتي به، فجعل الأصل الاتيان. لا ما يصل الأصل العدم، هم قالوا استخدموا الأصل العدم. نعم عدم السبب الموجب. هم مشوا على الأصل العدم، لكن هو الآن عندي عدم، الأصل العدم ليس الخلاف. يعني لو تأملت الخلاف بين الأصحاب في هذه المسألة ليس الخلاف في القاعدة، وإنما الخلاف في تطبيق القاعدة. واضح؟ هم يتفقون على الأصل عدم، لكن هؤلاء قالوا الأصل عدم السجود لعدم السبب الموجب للسجود، صح ولا لا؟ الآن هو لا يدري هل أتى بالواجب أم لم يأتي، الأصل العدم صح؟ قالوا لكن لا تنظر للواجب، انظر لي سجود السهو، هل الأصل الإتيان بسجود السهو أم لا؟ سجود السهو لا يثبت إلا بسببه. وش سببه؟ الترك أو النقصان، نقصان الواجب، الأصل عدم النقصان. وضحت؟ طب أيوة. والآخرون لا، قالوا لا الأصل العدم فيسجد، لكن اختلفوا في تطبيق القاعدة ولم يختلفوا في القاعدة نفسها. والذي جعل مثلا صاحب الزاد الركن مطلوب ومشدد فيه، صح ولا معتنى فيه، بخلاف الواجب. وضحت؟ جيد. على حال غالبا نريد أن نفهم كيف قالوا بعيد عن الترجيح، والترجيح إليكم. لو قال أحد منكم الأصل الترك، الأصل العدم في الواجب والركن واحد، ويترتب قول قوي وقيل في المذهب. جيد. أيضا الشيخ شك في الزيادة، ما الحكم؟ لو شك في زيادة لا يسجد، لماذا؟ الأصل العدم. هذه تنطبق، لا إشكال في تطبيقها، لأن الأصل العدم عدم الزيادة، والأصل عدم سبب الموجب للسجود فلا يسجد. مضطردين؟ هم مضطردون. نعم. طيب ما الضابط الذي بنوا عليه هذه المسائل؟ تكلمنا اللي بعدها يا شيخ. طيب عندي الآن من أحكام سجود السهو، هذه مهمة، سهو المأموم ما الحكم؟ لا وش عبارة الزاد؟ ترى دقيقة اقروها كاملة تكفون. ولا سجود على مأموم إلا تبع الإمام، فيسجد تبع الإمام. طيب السؤال لو سهى بعد الإمام يسجد؟ انتبهوا، الإشكال هنا لو سهى مع الإمام وهو مسبوق. هل نقول يتحملها الإمام أو نقول أنه يسجد أو نقول أنه لا يسجد بناء على ما يتحمله الإمام؟ طيب السؤال أيضا الإشكالية في سجود المأموم، كيف يسجد المأموم المسبوق في السجود الذي بعد السلام؟ المأموم المسبوق في السجود الذي بعد السلام، واضحة؟ هذا دوما يقع فيه أخطاء. كيف يسجد المأموم المسبوق؟ أيه؟ الآن دخل مع الإمام ونقول الإمام سلم على الركعتين. أي نعم. وسجد الإمام، الآن الإمام كيف سيسجد؟ سيسلم. طب إذا سلم سيقوم المأموم، أو أصلا هل يسلم مع الإمام؟ أولا هل يسلم مع الإمام وفاقا؟ ما عندنا مشكلة؟ طب هل يسلم مع الإمام؟ لا يسلم. نعم لا. طب لماذا لا يتابع الإمام؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب لماذا تقول له اسجد مع السهو؟ السلام يخرج من الصلاة. طيب السلام يخرجه من الصلاة. طيب وإن الآن أنتم يا جماعة تقولون أنه لا يتابع فلا يسلم، ثم تقولون تابع اسجد، أقول انفصل. طب هو سهى مع الإمام، يسجد عندما يأتي، هو عندما يسلم، هذا قول وجيه. طب على قول من يقول أنه لا يسجد مع الإمام، هو يقول أنه لا يجوز أن يتابع المأموم هنا. نعم، لأن السلام نهاية الصلاة، وهو لا يجوز أن يتابعه، يجوز أن يتركه في بعض الأشياء. هنا لا يمكن أن يتابعه لأن السلام يعني ينهي الصلاة وصلاته لم تنتهي، لكن يتابعه في السجود لأنه لا زالت علقة بينه وبينه، فيتابعه في السجود. فهذا الذي جعلهم يستثنون السلام. طيب السؤال، ولتقع كثيرا، قام المأموم، ثم قال الإمام الله أكبر، قام المأموم ثم قال الإمام الله أكبر، سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، على طول المأموم ماذا يفعل؟ يقوم مباشرة، ثم قال الإمام الله أكبر. أي عنده سهو، هاي شو الحكم؟ هل يرجع ولا ما يرجع؟ طبقوا، طبقوا يا جماعة نفس القاعدة عندهم، هم تطبيق قاعدة التشهد، طبقوها، لأنه الآن هذا واجب، هل يرجع له ولا ما يرجع؟ إذا شرع لا يرجع، ويسجد عند سلامه، وإن لم يرجع وإن كان لم يستتم قائما فإنه يرجع، هذا تفصيلهم. عاد الأمر إليكم، هل أعجبكم التفصيل هذا أم لا؟ لكن له أصل. له وجه من ناحية أنه في عندي قول، عندي مسألة، هل نعم، هل موضع السجود هذا، هل الخلاف في موضع السجود خلاف أفضلية ولا خلاف وجوب؟ الجمهور يقولون أفضلية، ولهذا على قوله يقول أنه دفعا للإيهام يسجد قبله، يعني قد يقال له وجه، يعني لأنه يعني إذا فعل ذلك لا يكون فعل، ترك سنة، وقد تترك السنة للمصلحة. أي نعم، يقول أنه يجوز أن تترك السنة للمصلحة، لكن من يقول أن لا، الخلاف المكان، الموضع عفوا، موضع وجوب، هذا التفصيل على الوجوب، فإنه لا يجوز له. طيب بناء على الأقوال اللي قبل قليل، من الذي سيقول أن الموضع ليس أفضلية وإنما وجوب؟ إحنا فصلنا القضية هذه، قضية أنه قبل ولا بعد عندهم محسومة مرة واحدة بس، ما عندهم خلاف ولا تفصيل. بناء على شيخ رأي شيخ الإسلام مش مؤدة الوجوب، لأنه ليس الأصل عنده قبل السلام، ليس الأصل قبل السلام حتى تقول لا، يقول أصلا هو فعل فعلا ليس موضعه هذا، واضح؟ طيب جيد، بس لا، شيخ الإسلام ترى القضية عنده قضية وجوب، فأنا أقول نعم له وجه هذا، أنه يقول اترك المستحب من أجل عدم وقوع الإشكال على المأمومين. خلنا أخذها وبعدين نسأل. سم أنا أكيد أني سأميل، لأني لي ميل لهذا القول، فستحمس، أنا سأبحث عن قرائن. أين؟ طيب هذا اللي يقول، هذا اللي يقوله، هذا اللي يقوله قبل قليل، إذا كان إماما يسلم قبل السلام. طيب حكم سجود السهو، حكمه، حكم سجود السهو واجب كذا مطلقا؟ لا لا، عندهم ضابط حكمه، وش حكم عندهم ضابط متى يسجد؟ نعم، واجب لما يبطله عمده، يبطلها عمده، هذا ضابط. إذا كان واجبا، إذا كان الفعل هذا لو فعله عمدا بطلت الصلاة فإنها واجب. طيب إذا كان الفعل ليس، لا يبطل الصلاة العمد، فإنه يشرع فقط، وفي موضع يباح، عندهم هنا واجب وعندهم يشرع وعندهم يباح، وهو على قول ترك السنن التي اعتاد على الفعلية، التي اعتاد على الفعلية. طيب يشرع. طب أنا الآن سؤالي، هذا سؤالي، أعطوني حالة يشرع لها السجود ولا يجب. ولا يجب المشروع في غير موضعه. أي نعم. كمن قرأ الفاتحة في التحيات والجلوس. إيه طيب. هذا يشرع ولا يجب. طيب. طيب في مثال آخر. نفسها هذه عندك أمثلة كثيرة عليها. لو ترك لو فعل لو قال قولا مشروعا في غير موضعه، هذه أمثلتها كثيرة. طيب أيضا هنا نقول يشرع ولا يجب. أيضا في مثال آخر. دعاء الاستفتاح ليس واجبا. لكن ما يشرع لسجود السهو. قولي هم عندهم السنة القولية ولا الفعلية؟ طيب بقي مسألة أيضا واضحة وفي مسألة مشكلة. الآن لو أتم لو نسي فأتم وهو مسافر، هو الأصل أنه مسافر، كم يصلي من ركعة؟ يصلي ركعتين. طيب نسي فصلى أربعا، هل عمده يبطل الصلاة؟ لا، على المذهب لا يبطل، لا يبطل، لكنه قال هنا يشرع. في مسألة مشكلة شوية ذكرتها قبل قليل، جلسة الاستراحة المشهور عندهم لا تشرع، صح؟ لا تشرع. طيب لو جلس للاستراحة، طبعا انتبه الآن، أنت لا تقول بمشروعية جلوس الاستراحة. لو جلس للاستراحة هل يشرع له السجود أم لا؟ لماذا؟ هذا رأي، قالوا يجلس نعم لأنه زاد، فيقول هو زاد سهوا. الآن أنتم عشان تضبطونها، لو زاد عمدا هذا الإشكال. نسي، لا نسي يعني جلس قدر جلسة الاستراحة، مثلا ظن أنها تشهد فوجد تذكر أنها ليست تشهدا فقام. هذا نسيان. ها؟ قدر جلسة الاستراحة. يسجد ولا لا؟ طيب أنتم ليش تركتوا قاعدة مهمة؟ ما الحركة التي تبطل الصلاة؟ عمدها يبطل. من جنسها، وهل هي كثيرة عرفا؟ قدر جلسة الاستراحة. يسير. طيب ومن قالوا اللي من قال أنه لا يسجد قالوا عمدها لا يبطل الصلاة أصلا. يقولون خلاص انتهينا. هذا طبعا خلاف كل واحد منهم، خلاف داخل المذهب، وكل واحد وجه بناء على اللي أنتم ذكرتوه. كل كلامكم كل كلام كل واحد منكم هو قول في المذهب، وتعليلاتكم وتعليلات القول الثاني. واضحة؟ طيب تكرار السهو يسجد واحد. طيب لو نسي، هذا السؤال المهم وبنأخذ فيه تمرين. أي نعم، نسي فلم يسجد، ذكر قريبا. طيب وإن طال الفصل؟ إذا ذكر قريبا عاد ولا إشكال، ماشي. طيب وإن طال الفصل لا يسجد، هذا المذهب. طيب ما ضابط طول الفصل؟ قال بعضهم إذا خرج من المسجد، وبعض قالهم مرجعه إلى العرف. ما رأيكم أنتم؟ طبعا بعضهم قال لا، لو حتى لو طال الفصل لو جلس، يعني هو الآن ترك واجب، إما أن يرجع فيأتي به وإلا يعيد الصلاة. هذا قول، لكن المذهب رأيهم أنه كما ذكرت ذكر قريبا يعود، و إن طال الفصل فإنه لا يسجد ويسقط عنه. الآن عندكم ست مسائل، طيب نأخذها مسألة مسألة، نأخذها مسألة مسألة، وأريدكم أن تركزوا على قضية، وهي قضية ما الرابط بين المسائل هذه. المسألة الأولى، هل يطهر الماء القليل النجس بالمكاثرة بالماء الكثير؟ يطهر عندهم، لكن هل يشترط أن يصب الماء دفعة واحدة أو يصب قليلا قليلا أو يصابطهم؟ بالماء الجديد فلا يطهره. طب هل معنى ذلك أنهم يشترطون أن يكون دفعة واحدة؟ لا يشترطون أن دفعة واحدة، لكن لا يقولون بأن يكون متفرقا كل يوم يصب قليلا يتنجس، لو صب قليلا قليلا حتى كثره فإنه في هذه الحالة عندهم يطهر ولا يشترط أن يكون دفعة واحدة. طيب اترك يا شيخ، اترك يا شيخ جزئية المسألة مو مهمة الآن، معنا نشوف ضابطهم اللي يفكرون فيه. ما ضابط الموالاة في الوضوء؟ هذا قول عندهم ألا يجف. القول الثاني وهو الذي يرجع لسبب القول بأنه لا يجف، طول الزمن يعني. نعم، ألا يطول الفصل عرفا. وقالوا كيف نضبط ألا يطول الفصل عرفا؟ قالوا ألا يجف. فيعني حتى القولان يعني المآل واحد. أي نعم عندهم، قالوا ألا يجف في الأوقات المعتادة. ما ضابط الحركة التي تبطل الصلاة؟ تو ناخذينها، متوالية، متوالية كثيرة عرفا. طيب لو مثلا الآن نفرض، وهذا اللي أريدكم تركزون عليه في الضوابط الذي يجعل كثير من طلبة العلم، ركزوا في هذه رجعا، اللي يجعل كثير من طلبة العلم لا يضبط الضوابط أو لا يفكر فيها، أنه ينظر للضابط أن تطبيقه دوما حكم واحد، يعني المآل مآل واحد، تفسد الصلاة تفسد الصلاة تفسد الصلاة تفسد الصلاة. لا، ليس ذلك. أو يقولون يجب يجب يجب يجب، قد تكون الحكم هنا يجب هنا يحرم، هنا يعني يجب يحرم يجب يحرم، تفسد الصلاة تفسد الصلاة، والسبب انضبطهم واحد، والسبب يرجع في ذلك إلى طرد والعكس. انتبهوا لها. الآن الموالاة ضابط الحركة التي تبطل الصلاة، لو الآن تحرك حركة الآن في الركعة الأولى، نفرض خمس حركات، وفي الركعة الثانية خمس حركات، والثالثة خمس، المجموع كم؟ مجموع 20. لو فعلها في الأربع ركعات قالوا لا تبطل، لو فعلها مثلا كلها أثناء قراءة الفاتحة، لماذا؟ طيب وفي كل ركعة قالوا غير متوالي عرفا، في فاصل. طيب هذا انتبهونها. ما ضاب أيضا إذا تخلل الطواف صلاة مكتوبة أو جنازة، صلاة جنازة، هل يبني أم يستأنف؟ أنا تعمدت أكتب يستأنف حتى يعني نحن الآن يعني مع مجموعة من الفقهاء، لا يقول لي أحد يستأنف، إيش معناها؟ نكمل. لا يستأنف يعني يبني من جديد. طيب يبني من جديد، يبني أو يستأنف؟ يبني. بالمناسبة ستأتينا في أحكام التطوع وكذا سجود الشكر، طبعا ليست في الزاد ولا الظاهر في الروض، لا ما أدري في الروض نسيت. لو سجد سجود شكر أو سجد سجود التلاوة أثناء الطواف، اختلفوا. خلينا نذكر ترجيح يعني كلام المرداوي الظاهر في تصحيح الفروع، ليس في المدري وذكره في الإنصاب، لكن في تصحيح الفروع قال، والمفترض أنه على يعني قال هؤلاء قالوا يعني أنه يعني لا يسجد، وهذا قال لا يسجد. وقال المرجع الاشتراط الموالاة، هل تشترط الموالاة أم لا تشترط في الطواف؟ قال المفترض أنه على اشتراط الموالاة حتى أن لا تفسد أو أن لا يفسد الطواف، أن لا يعيد، أن لا يستأنف. لماذا؟ قال لأن هذا يسير عرفا، الفاصل يسير عرفا. فالمفترض على سواء اشترطنا الموالاة أم لم نشترط، المفترض أنه لا يستأنف وإنما يبني. لو أخرج السارق بعض النصاب تقطع، كيف متى تقطع؟ طيب افترضوا شخص من البقالة مثلا، ونفترض أنها كانت مغلقة ووجد أنه منفذ سري للدكان هذا وكل يوم يسرق بريال أو ريالين. ما كلمنا ثم دخل وأخرج ثم التراخي. أبو عبد الله اترك المسألة ذيك، خل الترجيح فيها، أهم شيء نود أن نفهم يعني كيف يفكرون هم. طب الآن هو دخل، هو له منفذ سري للدكان اليوم، أنا ما أدري كم النصاب يبلغ الآن، لكن افترضوا أن النصاب 100 فرضا، اليوم سرق 10 وبكرة 10 وبعده 10 وبعده 10 أو بما قيمته 10 في 10 أيام حتى لا يشعر صاحب الدكان، أو الصبح مثلا والمساء، أو أنه مثلا بدل ما يشيلها كلها والمنفذ السري حق صغير دخل فأخذ ما قيمته 20 ثم خرج ثم دخل مرة أخرى وأخذ ما قيمته 50 ثم يعني وهلم جرى حتى أكمل 100 يعني في العملية الواحدة يعني. بس دخل وخرج دخل وخرج. طب ليه ماذا جعلت هذا له حكم واحد وهذا لا؟ تجعل له حكم واحد كأنه سرق نصابا، أما لو فرقها الخروج والدخول في أيام لا يكون سرق نصابا. طيب لو ترك المرتضع الطفل الذي يرضع الثدي لتنفس مثلا، أو قالوا لي مدري يعني ذكروا أمثلة عديدة مثلا اضطر للترك وكذا يعني أي شيء تركه ثم عاد بسرعة، هل تعد رضعة واحدة أم رضعتين؟ رضعة واحدة. تركه للتنفس، إذن ما تجعلها عرضة، ما تجعلها رضعتين، تجعلها رضعة واحدة. الشيخ فهمت منك رضعة ثانية، رضعة واحدة حتى لو تركه. لا لا لا، المذهب فيه تفصيل، فيه خلاف عندهم، لكن لا ها في هذه رضعة واحدة. طيب لو أخذتها من الثدي هذا للثدي هذا واحدة يا شيخ؟ أكيد شكرك يا شيخ ما شاء الله. طيب المهم في المسألة ما ضابط الأصحاب، وش قاعدتهم ما قاعدتهم؟ هذا الآن شوفوا الآن الجامع بين المسائل السابقة، قاعدة ذكرها ابن رجب إن لم تخلني الذاكرة في أنها الثالثة بعد 100، يقول الفعل الواحد في المذهب يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفريغ أو التفرق اليسير. انتبهوا الآن هذه الضوابط، ما كيف أو هذه حتى تصلح قاعدة، كيف العلماء يستخرجون القواعد الشمولية اللي تدخل في كل الأبواب، ما ينظر للجزئية، هو نظر إلى أن الآن الفعل الواحد، وتلاحظوا أنها في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي حتى الحج وفي تأتيك حتى في مثلا الحدود وفي الرضاع وفي مسائل عديدة، انظر لها على أنها فعل واحد. متى أجعل الفعل إذا كان مفرقا حكمه حكم الفعل الواحد، ومتى أجعله أفعالا متفرقة؟ هذا ضابطهم، قالوا يعني يبنى بعضها على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير. بالمناسبة أنا تعمدت أني أقلب وآتي بالقاعدة بعد الأمثلة لسبب أنه عند قراءة تلك القاعدة أول ما تقرأها ستقول إنها هذه يعرفها وواضحة صح لو ذكرتها لكم، لكن لو رأيت تطبيقها وإن حتى تطبق في أبواب أخرى وإن كان الفكرة هي واحدة، حتى تروا كيف اضطراد العلماء. واضح؟ سؤالي أمثلة من باب سجود السهو، سامي شيخ هل يفرقون لو قال مثلا شرب في الركعة الأولى والثانية والثالثة، أو يقول هذا الأصل مستثنى من الأصل فمستثنيات لا يتوسع فيها عندهم؟ جيد الفعل الفعل وهذا ذكر قبل قليل هم يذكرون مسألة الفعل الواحد. طيب آخر مسألة وش هي؟ سلم نسي سجود السهو ترى مبني على هذه. هل هو الآن سجوده بعد دقيقتين ثلاث أجعله فعلا واحدا صلاة واحدة؟ هي ترى هذه هي هذا الأصل اللي يبنون عليه. هل أجعله فعلا واحدا؟ طيب وش رأيكم الآن؟ أليسوا ألم يطردوا؟ اطردوا. لهذا قد ترى المذهب أحيانا أو بعض الأقوال العلماء فيها نوع تناقض، لكن الحقيقة ليست تناقضا إنما هي طرد لقواعد أخرى قد لا تكون في هذا الباب. الحقيقة بقي تمرينان لكن الوقت انتهى، لعل إن شاء الله يكون لها يعني فرص أخرى. نقف هنا ونصلي ونسلم على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.